اللهم صل وسلم على رسول. الجزاء السنة بين يقول بين ايش منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره، لا يا اخي، بين منبر الرسول وبيتي كما ورد الحديث، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض يعني الجهلاء أبدلوا بيته بقبره، وهذا ليس صحيحا. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقتها بعد شروق الشمس. إذا دخلت المسجد بعد العصر فتصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب. أما إذا كنت صليت العصر فلا تذهب إلى الروضة لتصلي فيها ركعتين، لأن النافلة بعد العصر نعم من منهي عنها، وبعد الفجر في سنة. لا، ما بعد الفجر، ليس بعد الفجر يا أخي، أكثرتم أنتم، لا أريد، ليس بعد الفجر سنة. لكن لو أنه لم يتمكن من ركعتي الفجر قبل الإقامة فله أن يقضيها بعد الصلاة، أو ينتظر حتى تشرق الشمس، يعني ترتفع الشمس على الآطام، تنتشر الشمس. يقول أنه احتلم في رمضان، في ليل رمضان، ولما أصبح صلى الصبح والظهر والعصر ولم يتذكر إلا قرب المغرب، قال فاغتسلت وأعدت الصلوات وأكملت الصيام. نعم، فصيامك صحيح إن شاء الله، وما فعلته حسن. من هم المعتزلة وما هو منهجهم وما موقفنا منهم؟ الله المستعان. المعتزلة قوم اقتدوا بواصل ابن عطاء، كان في حلقة الحسن البصري رحمه الله، وسئل الحسن البصري عن مسألة فقال فيها بمقولة أهل السنة، وخالفه واصل في مسألة الأعمال والتكفير التكفير بالذنب يعني دون الشرك. قام واصل واعترض عليه واعتزل عنه في ناحية، وصار يقرر هذا المذهب الخبيث. فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل فسموا المعتزلة، والمعتزلة من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وعمدتهم عدم وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يثبتون لله الأسماء بدون صفات، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ضلالة والعياذ بالله، لأنهم جعلوا عقولهم هي الأصل، ولم يجعلوا الكتاب والسنة والاتباع هو الأصل. هل يأثم إيش من يتحدث بأن المدينة يثرب؟ يثرب اسمها في الجاهلية، وسميت في الإسلام طيبة المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي نعم، فتسمى يعني باسم الجاهلية أو بالاسم الذي يسميه بها اليهود، لا ينبغي. ما نقل يعني في الحديث أنهم كانوا يسمونها يثرب، بل ورد النهي. هل يجوز شرعا ما فرض على الناس من تأمين للسيارات والأرواح؟ أكل حال، هذه الأمور يعني توكل إلى ولاة الأمور وما يرونه من المصلحة، فإذا المصلحة تقتضي هذا، المصلحة الدينية وليس فيه مخالفة للشرع، فلا بأس. إنما التأمين من حيث هو التأمين على المغيبات، التأمين على أقدار الله، ليس الحقيقة يعني مريحا، لأنك تؤمن، لأن هذا الذي يؤمن شركات قامت على هذا التأمين كأنهم يراهنون على أقدار الله، حتى وصل بهم الأمر أن يؤمن الشخص على حياته. يعني أي نعم، كلها مستوردة، نسأل الله السلامة. والدافع لها هو يعني الإيغال في حب المادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وجد رجل في مكة وقال إنه يعتمر